يبقى قرار عزم يما. الرب للحلم والصبر والصاني على أمي من غير رضاها أنا متوش ولا دمي الحب عيني ماما يا ماما روحي الحنان. يا بحري كله حنان ودايما شايل همي بالليل يا ليل ليل ليل يا عيني. Come on.